بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل في دليل الطالب فصل. وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع: أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته أو بيعه، وحفظ ثمنه أو حفظه، وينفق عليه من ماله، وله الرجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت الثلاثة خير. الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته. ما يخشى فساده أو ما خشي فساده، نعم. الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف، فإن استوت الثلاثة خير. الثالث باقي الأموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا، أول كل يوم مدة أسبوع، ثم عادة مدة حول، وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة. وأجرة المنادي على الملتقط، فإن عرفها حولا ولم تعرف دخلت في ملكه. فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: فصل، أي في أنواع القسم الثالث، وهو ما يلتقط من الحيوانات التي يخشى عليها لا تمتنع من صغار السباع، كما سبق من الثعل أو ابن آوى، فإنه له فيها ثلاثة أنواع. قال: وأما القسم الأخير، وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع: الأول ما التقطه من حيوان، أي لا يمتنع الحيوان من صغار السباع فيلزمه خير ثلاثة أمور. يلزمه خير ثلاثة أمور، يعني أمور ثلاثة الذي يلزمه وخيرها، وقولهم خير ثلاثة أمور أي الخير له في الأمور الثلاثة، فيلزمه تجاه من لقطت له. الأول أكله بقيمته، وجد شاة أو عناقا أو بطيخا أو كرتون عنب فيأكله بقيمته، أي عليه لصاحبه القيمة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد السابق في اللقطة، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فلما سوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأنى بأكلها، ولهذا قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينه وبين الذئب. الحالة الثانية: أو بيعه وحفظ ثمنه، يبيع هذا الملتقط حيوان، يبيع الشاة، يبيع كرتون التمر، كرتون العنب، ويحفظ ثمنه لصاحبه، ولا يحتاج في هذا إلى إذن الإمام. الحالة الثالثة: أو حفظه وينفق عليه من ماله، له أن يحفظ هذه الضالة وينفق عليها من ماله. التقط غنمة يحفظها مع غنمه، وينفق عليها علفا وماء. طيب، هل يرجع بقيمة النفقة عليها على صاحبها؟ قالوا: وله الرجوع بما أنفق إن نواه. معنى يرجع أي يطالب صاحبها بالقيمة، وله الرجوع بما أنفق إن نواه، لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه، فإن لم ينوه فلا يرجع. فإن استوت هذه الثلاثة أكله بقيمته، إن قلنا يلزمه خير الأمور الثلاثة، إن استوت خير لأنه لا مرجح، فإن لم تستوي يقدم ما هو الخير لهذه العين الملتقطة. النوع الثاني من هذا القسم ما يلتقط مما يخشى فساده، مثل الخضروات والتمور والعنب. قالوا: فيلزمه فعل الأصلح، يفعل الأصلح، إما أن يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه، أو يأكله بقيمته قياسا على الشاة، إنما هي لك أو لأخيك، أو تجفيف ما يجفف منه، فإن كان تمرا أو عنبا يجففه، فالعنب يصير زبيبا. فإن استوت الثلاثة خير، وذلك لأنها أمانة بيده وهو أمين، ويتعين عليه أن يفعل الفعل الأحظ للعين الملتقطة ولصاحبها. النوع الثالث باقي المال، التقط محفظة فيها فلوس، التقط ذهبا، ساعة، جوالا، باقي المال من المتاع والأثمان وغيرها، فهذه يلزمه التعريف في الجميع، يعرف هذا الملتقط سواء كان حيوان أو طعام أو مال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به زيد بن خالد الجهني وأبي بن كعب ولم يفرق، كما جاء في الصحيحين في حديث اللقطة. يلزمه التعريف في الجميع فورا، أي من حين الالتقاط. ولهذا تذكرون ما قال الفقهاء، قالوا: والأولى ألا يلتقطها، أي لئلا يتحملها في ذمته، فيلزمه التعريف فيها فورا، لأن صاحبها التي سقطت منه يطلبها عقب ضياعها، نهارا لأن النهار مجمع الناس، وكذلك في أوائل الليل إذا كانوا ما ينامون فالأعراف تتغير، أو كل يوم قبل اشتغال الناس بمعاشهم. الآن أحوال التعريف تغيرت، يعلنها في وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي. قال: مدة أسبوع، أو كل يوم مدة أسبوع، لأن الطلب عليها في أول الأمر أكثر، ثم عادة، أي كعادة الناس، بأن يكثر التعريف بها في مجامعهم يوم الجمعة، في أسواقهم المشهودة، مدة حول، والحول كما سبق هو عام إيش؟ عام هجري، عام هجري. كيف يكون تعريفها؟ قال: وتعريفها بأن ينادي في الأسواق وأبواب المساجد، الأبواب يعني خارج المسجد، ما هو ينادي عليها داخل المسجد عند الأبواب، لا، خارج المسجد عند الأبواب، لأنه لا يجوز نشدان الضالة في المساجد، فينادي عليها عند أبواب المساجد التي يخرج منها الناس إلى بيوتهم ومعاشهم. وقال: عند أبواب المساجد، تحرجا وتحرزا من تعريف بها داخل المسجد، من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. هذه صفة التعريف، عند أبواب المساجد وفي الأسواق. وعند أبواب المساجد يعني عند إقامة الصلاة، إما قبل الصلاة أو بعد انتهائها. فعمر رضي الله عنه أمر واجد اللقطة، أي بتعريفها على باب المسجد، على باب المسجد. يقول: من ضاع منه شيء من ضاعت منه فلوس، من ضاع منه جوال. بعض الناس يعلق فيها لوحة داخل المسجد، هذا غلط، لا يجوز نشدان الضالة أو التعريف بها داخل المسجد، إنما إذا أراد أن يعلق يعلقها في الخارج. طيب، أجرة المنادي، المنادي بحبس وقته، أجرته على من؟ على الملتقط، لأن الملتقط أمين، هو يتحمل الأجرة وهي واجبة عليه. عرفها حولا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا عرفها حولا فلم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، أي من غير اختياره، قهرا عليه كالميراث. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد: فإن لم تعرف فاستنفقها. استنفقها يعني اتخذها نفقة، وإلا فهي كسبيل مالك، في لفظ فانتفع بها، وفي لفظ فشأنك بها، في لفظ فاستمتع بها، هكذا جاءت في أحاديث زيد بن خالد الجهني وأبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنهم. قال: فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. معنى بشرط ضمانها، متى ما جاء صاحبها في أي يوم، بعد سنة، بعد عشر، بعد عشرين، فهو أولى بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني: فإذا جاء طالبها يوما من الدهر، أي في أي يوم، فادفعها إليه. خرجاه في الصحيحين. نعم. فصل: ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها، وهو ما شد به الوعاء، وعفاصها وهي صفة الشد، ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل، وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا. وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتهائه، بعد انتباهه. نعم، هذه مسألة التصرف باللقطة بعد الدخول. قال: ويحرم تصرفه فيها، أي بهذه اللقطة، حتى يعرف وعاءها، أي ما تحفظ فيه. فإن كانت دراهم المحفظة، إن كانت جواهر وعاءها، يعرف وعاءها ووكاءها. الوكاء هو ما يشد به هذا الوعاء، بخيط، بربقة، ببلاستيك، بسير. وعفاصها، كيفية هذا الشد. ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. قدر هذه اللقطة، إن كانت فلوس كم هي، وعملاتها وش هي، إن كان هي جواهر قدرها ووزنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد: اعرف وكاءها وعفاصها. فنص على الوكاء والعفاص، قاس العلماء عليه معرفة القدر والجنس والصفة. ومتى وصفها طالبها، حتى ما تتطلع إليها نفس الردية، يقول: لا، أنا اللي ضيعتها، لابد يصفها، إن كانت فلوس، إن كان جوال أي نوع، وشلونه جرابه، كل هذا مما يعرف بذلك. ومتى وصفها طالبها يوم من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل. إن كانت بهيمة سمنت، ما يقول أنا يا ما أخذها وهي ضعيفة الحين سمنت، هذا نماءها المتصل أو المنفصل بعد حول التعريف لواجدها. أما نماءها المنفصل، البهيمة هذه أنتجت عنده من ضرابه ومن قرع فحله وتيسه، فهذا النماء المنفصل فيما أنتجته هذه اللقطة فهو لواجدها، لأنه نما في ملكه فهو أحق به. وإن تلفت العين الملتقطة أو نقصت، كانت سمينة ثم ضعفت في حول التعريف ولم يفرط الملتقط ولم يتعدى، لم يضمن، لأن هذه اللقطة بيده أمانة كالوديعة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فإن تلفت بعد الحول يضمن مطلقا، فرط أو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه فتلفها من ماله فيضمنها مطلقا. وإن أدركها ربها، أي صاحبها صاحب اللقطة، أدرك شاته أو أدرك الثوب الملتقط بعد الحول مبيعة، أدرك اللقطة مبيعة باعها لاقطها، أو موهوبة وهبها، لم يكن له إلا البدل، لأنه صح تصرف الملتقط بها بعد الحول بالبيع وصح تصرفه بالهبة، فليس له إلا بدلها، سواء بدلا نقديا أو بدلا عينيا. قال: ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه، فيعرفه عند البائع: والله أنا لقيت بالبطة اللي شريتها منك لقيت فيها درة معلقة في رقبتها، أو في هذا التيس اللي شريناه منك لقينا فيه جوهرة. يعرفها، يبدأ بالبائع لأن قد تكون من ماله، فإذا لم يعرف فإنها لواجدها. طيب، إذا وجد درة في سمكة، قالوا إذا وجدها غير مثقوبة فهي لصياد ولو باعها، لصائدها الذي صادها، وإن لم يعلم بها، فإن كانت مثقوبة فينظر من ثقبها. قال: ومن استيقظ، بأحكام الوجد الموجودة، إن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره له، أي من جعل هذا المال في ثوبه، فهو له بلا تعريف، لأن وجد المال في ثوبه قرين بأنه ملك هذا المال. قال: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. إنسان أخذ من نائم من جيبه أو مما سقط منه ساعة أو جوال أو دراهم، لا يبرأ إلا بأن يعيدها له، لأن أخذه له منها بهذه الطريقة على وجه النهبة. ينامون الناس في المساجد ومعه جوال غالي، يجون ضعفاء النفوس يسرقونها أو ينهبونها، يأخذها خلسة، أو تسقط محفظته، أو يسقط من المرأة ذهبها، فهذا الذي أخذ منه وهو نائم لا تبرأ ذمته إلا بتسليمه له بعد انتباهه، لأنه تعدى وفرط في أخذها، فهو إما سارق أو ناهب أو غاصب، فلا تبرأ ذمته إلا برد المأخوذ إلى مالكه في حال يصح أن يقبض منه هذه العين، أي في حال انتباه. هذه مجمل أحكام اللقطة. وأؤكد أيها الإخوة على ما ذكره الفقهاء، أنه من لم يجد من نفسه القدرة على التعريف والاهتمام بهذه الأمانة فلا يلتقطها. هذا اللقطة في سائر البقاع. أما لقطة الحرم فلا يأخذها إلا إذا أخذها ليدفعها إلى ولي الأمر، إلى أمير الحرم، إلى الشرط، إلى أقسام الأمانات في المسجد الحرام، فإن هذا من حفظ هذا المال الملتقط، لأنه لم يأخذها على جهة التمول، ولدفع مفسدة لو أبقاها لجاء من تضعف نفسه ويضعف دينه فيأخذها. ولهذا الحرم في جميع حدود مكة من خصائصه أنه لا تحل اللقطة فيه أبدا، غير مكة حتى المدينة اللقطة فيها تعرف سنة، وهي ما لا يمتنع من صغار الحيوان كما سبق، أو الطعام أو المتاع أو الأثمان. وهذا يدل على عظمة ديننا الذي اهتم بهذه التفاصيل وبين أحكامها، فهو دين عظيم، حق لك أيها المؤمن أن تنتسب له وأن تفخر به، لأنه من رب العالمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. باب اللقيط. وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية ويحكم بإسلامه وحريته. والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. نعم. ويحكم بإسلامه وحريته وينفق عليه مما معه إن كان، فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن تعذر افترض عليه الحاكم. كيف افترض عليه؟ اقترض عليه الحاكم. فإن تعذر فعلى من علم بحاله، والأحق بحضانته واجده إن كان حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا ولو ظاهرا. لما ذكر أحكام اللقطة ألحق بها باب اللقيط. اللقيط غير اللقطة، فإن اللقطة أركانها ثلاثة: ملتقط ولقطة وملتقط له. هذا الباب في أحكام اللقيط. واللقيط إنسان لا يعرف نسبه ولا حريته، يسمون الآن بالعرف بالأيتام، تسمية اصطلاحية، وأصل اليتم في شريعة الإسلام من مات أبوه ولم يبلغ. ترى اليتم ما هو بلا ما يموت، حد اليتم البلوغ، ولهذا القاعدة الفقهية لا يتم بعد بلوغه، وإلا كان الشيبان أبناء 70 و98 نقول أيتام وليسوا أيتاما. اليتم ينتهي بماذا؟ بالبلوغ. هذا اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، منبوذ عند أبواب المساجد في الطرقات، أو أن هذا الطفل صغير وظل في الطريق ضاع، هذا اسمه لقيط. قالوا إذا ضاع ما بين ولادته إلى ما قبل سن التمييز، لأنه لا يعرف أهله، خصوصا في الزمن الماضي وسائل المواصلات شحيحة. أما الآن لا يعرف، يقول أنا فلان ابن فلان. فهذا الطفل الموجود بهذه الصفة يسمى باللقيط. وغالب اللقطة إنما يكون من ماذا؟ من فعل قبيح، هذا الغالب، من الزنا. ومن اللقطة من يرميهم آباؤهم عند أبواب المساجد لشدة فاقتهم وفقرهم ليغذوا. ومما ذكر لنا كبار السن أنه في سني الجوع، وسنة الجوع الشهيرة في الجزيرة سنة 1327 هجري أنه جيء ببناتهم فجعلن في المسجد، لم يجد أهلوهم ما يغذونه، لعل أحدا يأخذ من هؤلاء البنات إما شفقة عليهن بالتصدق عليهن أو بالزواج لشدة ما أصاب الناس من الفاقة والجوع في أزمان ماضية. فالحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأغنانا من فضله غناء، أصبحت هذه قصصا وسواليف وخيالات عند كثير من الناس. وهذه بالمناسبة دعوة للشباب وصغار السن أن يجالسوا كبار السن ويستفيدوا منهم، سواء مما ذكروا من الأخبار المرققة لأحوالهم أو المعرفة بنعم الله عليهم. هذا مهم يا أخواني، مهم في التربية. وجماع ذلك، نحن الآن في نعمة اشتدت هذه النعمة حتى أصبح الناس يكافحونها ويكافحون آثارها. في الزمن الماضي حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره يربط على بطنه حجرين، ويربط الصحابة على بطونهم حجراً حجراً من شدة الجوع. في زماننا هذا يذهب البدن إلى المستشفيات يخبنون معداتهم ويقصونها فلا يبقون منها إلا أقل القليل. في الزمن الماضي من شدة الجوع يربطون الحجر على بطونهم، وفي هذا الزمن يقصون من أمعائهم ومعداتهم ومن بطونهم. أخشى ما أخشاه يا أخواني أن يأتي زمان نحدث أو يتحدث فيه أولادنا بما نحن فيه الآن من النعم، كما يتحدث الكبار والشيبان بما مرهم وأدركوه من الفقر والفاقة والعدم. والله جل وعلا على كل شيء قدير، وكل شيء عليه يسير، وهو سبحانه بصير، فينوع على عباده البلايا بالسراء وبالضراء مرة ومرة. فالله يبطي بساعة الشر، الله يبطي بساعة الشر عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. قال: والتقاطه، أي هذا الطفل، والإنفاق عليه فرض كفاية، لعموم قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى، لأن تركه بعدم التقاطه أو بعدم الإنفاق عليه مظنة لإهلاكه بأن يموت، لا سيما الطفل الرضيع إذا لم يرضع يوم أو يومين أو ثلاثة مات. والله جل وعلا ذكر عن بني إسرائيل وعن ابن آدم، أحد ابني آدم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. طيب، هل نحكم بإسلام هذا اللقيط؟ نعم، يحكم بإسلامه بشرط أن يجد بدار الإسلام، فإن وجد في دار الكفر يحكم بملة أهل بلده. ويحكم بإسلامه أي إذا وجد بدار إسلام أو كان فيها مسلم أو مسلمة، فاجتمع الدار وإسلام من فيها فيغلب جانب الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الدارقطني وغيره. ويحكم بحريته، لأن الأصل في الآدميين إيش؟ الحرية، فإن الله خلق آدم وخلق ذريته أحرارا، وإنما الرق طارئ بسبب الكفر بالله، ولهذا الرق عند العلماء عجز حكمي سببه الكفر بالله. وجاء في السنن أن سنين أبو جميلة السلمي الضمري قال: وجدت ملقوطا لقيطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عريفي يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال: أكذلك هو؟ قال: نعم. يعني يمدح سنين أبو جميلة السلمي. فقال: اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، في لفظ: وعلينا رضاعته ونفقته. إذن ينفق عليه مما معه إن كان، أي إن كان معه مال، لأن نفقته من ماله أوجب من نفقته من مال غيره. فإن لم يكن فمن بيت المال، لقول عمر: علينا نفقته، في رواية: علينا رضاعته ونفقته. فإن تعذر، تعذر بيت المال ما فيه شيء، أو تعذر الوصول إليه لصعب الإجراءات، اقترض عليه، أي اقترض على بيت المال لينفق على هذا اللقيط، اقترض عليه الحاكم، فإن تعذر الاقتراض أو أخذه من بيت المال فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه، لأن به بقاءه وحياته، وحياته وبقاؤه واجبة، فحكمه يجب على من علم بحاله، كما في إنقاذ الغريق لعموم قوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. من الأحق بحضانة هذا الطفل؟ قد يكون معه مال فيتشاح فيها الناس، أو يكون أهل البلد فيهم العقماء كثير ويفرحون بهذا اللقيط. قالوا: والأحق بحضانته واجده، أي الذي وجده، لأن عمر رضي الله عنه قال لسنين السلمي الضمري: اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، بشرط أن يكون الواجد فيه أربعة شروط: إن كان حرا، لأن الرقيق مملوك لسيده، مكلفا، فالمجنون أو الصغير لا يحسن نفسه، فكيف يحسن إلى من التقط. رشيدا، الرشيد يخرج السفيه، والسفيه يرجع على من احتضنه بالسفاهة. أمينا، هذا الرابع، فلا يكون خائنا. عدلا، ويكفي في العدل الظاهر، ولهذا قال: ولو ظاهرا، إشارة للخلاف، فلا بد في هذا الذي يقوم على حضانة اللقيط أن يكون بهذه الصفات: أن يكون حرا لا عبدا، أي لا رقيقا، مكلفا لا صغيرا أو مجنونا، رشيدا لا سفيها، أمينا لا خائنا، عدلا أي لا فاسقا ولو ظاهرا. نعم. فصل: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه، وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، فإن لم تكن عرض على القافة، فإن ألحقته بواحد لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم، وإن أشكل أمره ضاع نسبه، ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الإصابة. ميراث اللقيط لمن؟ قد يكون اللقيط معه مال، معه مبلغ التقطه واجده وبعد يومين ثلاثة مات، لمن ميراثه؟ قالوا: وميراث اللقيط لبيت المال، وكذلك ديته لو قتل هذا اللقيط، سواء قتل خطأ أو عمد أو شبه عمد، فحكمه لبيت المال، وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال بشرط ألا يخلف وارثا. فإن كان له زوجة، اللقيط هذا تزوج، كبر تزوج ومات وعنده مال، زوجته لها الربع لأنه لا ولد له. طيب الباقي وين يروح؟ ثلاثة أرباع لبيت المال. هل يرثه ملتقطه؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، وهذا لم يعتق. طيب قول عمر ولك ولاؤه، أي لك ولايته وحضانته والقيام عليه. قد يقول قائل جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليه. نقول هذا الحديث لو ثبت لقلنا بأن الملتقط لليتيم يستحق ميراث، لكن هذا الحديث حديث لا يثبت، بل هو متفق على ضعفه. طيب هذا اللقيط إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى، ادعاه واحد وهو يشبهه فيلحق به، ادعاه من يمكن كونه منه، كيف يمكن؟ بالشبه، بقرب المحل. جت الآن الحمض النووي، ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أي أب أو أنثى أو أم، ألحق به ولو ميتا ولو كان اللقيط ميتا. كل ذلك من احتياط الشريعة لأمر النسب، لأن الإقرار به محض للمصلحة، مصلحة اللقيط، إلا إذا كان معه مال فهنا ولي الأمر يتثبت لئلا يكون هذا مدع أنه ابنه وهو في الحقيقة ليس كذلك، لينال المال أو ليأخذ مال. ألحق به ولو ميتا وثبت نسبه وإرثه لمدعيه الذي ادعاه له وألحق به. فإن ادعاه اثنان أو أكثر من اثنين، من الذي يقدم في نسبته إليه؟ قدم من له بينة. فإن لم تكن هناك بينة، تساووا في دعواه، يعرض هذا الملقوط، هذا اليتيم، على القافة. من هم القافة؟ القافة جمع قائف، وهو الذين يعرفون تتبع الآثار، فيعرف الآثار بأهلها، والأشباه بأصحابها وأهلها، جمعهم قافة، مأخوذة من فلان يقف الأثر. يقول الفقهاء والقافة أقوام يعرفون، يعرفون الأنساب بالشبه، وهذا الصحيح أنه لا يختص بقبيلة من قبائل العرب. اشتهر عند الناس أن القائف مري لأنه كثر في قبيلة مرة قص الأثر، لكن ليس هذا مختصا فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة مولاته بركة الحبشية أم أيمن، فأنتجت منه أسامة، فجاء أسامة أسود وأبوه زيد أبيض، فجاء المذحجي مدلج المذحجي فرأى أرجل أسامة وأبيه ظاهرة وقد تغطيا جميعا بكساء. أسامة أرجله سودة وأبوه أرجله بيضة، فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسرة عظيمة، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وكان وجهه مسرورا كأنه فلقة قمر، اللهم صل وسلم عليه. فقال: أما سمعت ما قال مدلج المدحجي؟ ففي هذا الرجوع للقافة عند عدم البينة في مثل هذا. والقائف يأتي شروطه: أن تتكرر منه الإصابة، هذا واحد، وأن يعرف بهذا الأمر بقص الأثر وهو الثاني. قال: فإن ألحقته القافة بواحد لحقه. قال: هذا ابن لفلان، خلاص يلحقه، فإن عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفوه، فكان كالإجماع، وهذا المسمى عند العلماء بالإجماع السكوتي، وليس هو كالإجماع اليقيني القطعي. أنا قلت إيش مدلج؟ لا، مجزز المدلجي. مجزز أو مجزز المدلجي هو الذي قاف شبه أسامة بن زيد بأبيه لما قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. مجزز المدلجي رضي الله عنه. وهذا فيه أن القاف لا تختص بقبيلة، فإن مدلج قبيلة من قبائل العرب. قال: وإن ألحقته القافة بالجميع لحقهم، فإن عمر رضي الله عنه حكم في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: الوطء وطء شبهة، وطئها هذا طلقها وتزوجها الثاني. قال القائف: قد اشتركا فيه جميعا، اختلط ماؤهما في تلقيح هذه البويضة، فجعله عمر بينهما، أخرجه الطحاوي وغيره. وقال: هما أبواه، وهو ابنهما، يرثهما ويرثانه. وإن أشكل أمره، أي على القافة، أو كان في بلد ليس فيه قافة قصاص أثر، ضاع نسبه، لأن الأدلة فيه متعارضة ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه ما لم أشبه من لم يدعي نسبه أحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذرت القافة رجعنا فيه لاختياره، رجعنا فيه إلى اختياره، ولا يصح انتسابه إلى أحد قبل بلوغه. طيب، القافة كم واحد؟ القافة يكفي فيها واحد. قال: ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في سروره وفرحه بقول مجزز المدلجي، بقول مجزز المدلجي، وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره. لكن يشترط في هذا القائف أن يكون مكلفا، فلا يكون صغير لم يكلف أو مجنون، وأن يكون ذكرا، اعتبرت فيه الذكورة كالقضاء، لأن فيه مثل الولى، مثل الحاكم، ولا يصح أن يتولى حكم المسلمين ولا قضاءهم امرأة، لعموم حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيشترط للقائف أن يكون مكلفا ذكرا عدلا، فالفاسق لا يقبل قوله، لا يقبل قول هذا الفاسق، وبالتالي لا يقبل خبره. وكونه مسلم من باب أولى، لما اشترطنا العدالة لا بد أن يكون مسلما، فإن كان هذا القائف لا يصلي فهذا ليس بمسلم، حرا، فيخرج ماذا؟ العبد الرقيق مجربا في الإصابة. هذا الأمر الزائد في أمر القائف، أن يكون مجردا في ماذا؟ في الإصابة، لأن هذا أمر عملي، فلا بد من العلم فيه بعلمه له، كيف يعرف علمه به؟ بأن يجرب حتى يشهد له بأنه قائف يقص الأثر. كيف يحكم القائف عليه؟ ذكر ذلك الفقهاء، قالوا بأن يترك هذا الغلام المدعى نسبه مع 10 من الغلمان ثم يدخل عليهم القائف فيميزه وينسبه إلى من يراه، فإن ألحقه القائف بأحدهم قال هذا أخو هذا سقط قوله، عرف بالتجربة إنه ما عنده سالفة، وإن نفاه عنهم جعلناه مع أكثر منهم، مع 20 منهم من ادعى نسبه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته فيه. وقد لا يحتاج الآن إلى القيافة مع وجود ما يسمى بالحمض النووي الذي عرفت تجربة إصابته فيصار إليه قرينة قوية عند ادعاء أكثر من واحد له، من طابقه بالحمض النووي يكون له، لأن الصحيح أن الحمض النووي الدي ان ايه يؤخذ به في الإثبات لا يؤخذ به في النفي، في النفي في الملاعنة ما يؤخذ به، لكن في الإثبات حيث لا معارضة فيؤخذ به، وهو في نظري والله أعلم أقوى من القيافة، أقوى من القيافة لاحتمال الخطأ في القيافة، وهذا الحمض النووي احتمال الخطأ فيه قليل أو نادر، والنادر لا حكم له. هذه مجمل أحكام اللقيط. نعم، في شيء الأخوان؟ نعم تكثر الشيخ أحسن الله لك اللقطة في المطارات. أي فمن الواجب على العاملين فعل الشيخ؟ اللقطة في المطارات مثل اللقطة في المساجد، تسلم إلى الجهة الرسمية. وإن لم يكن في جهة رسمية مثلا؟ إلا في جهة رسمية، إن لم يكن فيها، في مطار دولي خارج البلاد اتركها، مما ترتفع إليه همة أوساط الناس اتركها ولا يأخذها. البعض يقول يتصدق على صاحب النية صحيحة لأنه ذهب فلم يقضي، إذا أخذها وتصدق بها عن نية صاحبها فلا بأس، لكن متى ما جاء صاحبها في أي وقت يضمنها له. أي نعم. سم اي ها اي اي لك ما عرفت امه ولا عرف ابوه، حط في كيسه عند مسجد. اي لكن هنا ما نسب انه ابن زنا، قد يكون رماه اهله من جوع أو من خوف أو من مرض يخشون هلاكه، فليس هو زنا 100%. ثم لو كان زنا ما نسأل عنه، لأن الشريعة متشوفة إلى الستر، ما نسأل عنه هل هو زنا ولا ما هو بزنا. ها؟ إذا كان في ملاعنة لا ينسب إلى أبي، ينسب إلى أمه، وإذا علمنا أنه من زنا وادعاه رجل أو امرأة ولم ينازع ينسب إليه، ينسب إليه. إيه نعم. ها؟ ذكرناه في الدرس الماضي أن اللقطة ثلاثة أنواع، الضوال وهي ما تمتنع عن صغار السباع كالبقر والثور والخيل والحمير والبغال لا تلتقط، ما لك ولها، معها خفها وسقاؤها. النوع الثاني ما لا ترتفع إليه همة أوساط الناس كالعصا والصوت والمسواك فيلتقط. النوع الثالث الذي تكلمنا عليه وهي يشمل ما لا يمتنع من صغار السباع كالحيوان، تيس، غنمة، عناقا، متاعا، ثوب، فراش، ذهب، فضة، دراهم. اي نعم. ذكرت الشيخ انت نايم تو قلت من النوم ما شاء الله. ذكرت تقول التقاء المائين. ها؟ المائين ما هو بل ذكرته هذا في عهد عمر. ايه ما انتبهت الا لهذه ما شاء الله عليك. هذا رجل طلق امراه ثم وطئها ثم تزوجها الثاني ولم يعرف لها عده، فاجتمع ماؤهما في طهر جمعت فيه. تزوجها من العده؟ اي ما يدرون جهل، هذا وطئ شبهه، وطئ شبهه. الان حملت، الزواج الثاني باطل، لكن ينسب الى من؟ الى ماء الاول ولا الماء الثاني؟ ورجع القافة الى انه اختلط الماءان فيه. هنا ينسب لي لهما جميعا، الأول والثاني ينسب لهذا ولهذا، ويرثهما ويرثانه. إذا لم تستطيع يا شيخ أن تعرف، ليش ما تستطيع؟ يعني ما تستطيع لك. إذا لم تستطع أن تعرف لا تلتقطها، خلها حتى لو كانت في بر يا شيخ. أي نعم. أي نعم. إذا لم تستطع أن تعرف اتركها مرة، أن هذا هو الأبرى للذمة كما سبق. أي نعم. إذا صادها الصياد وفي جوفها جوهرة فهي له، فإن باعها الصياد على آخر فهي للبائع كما قال الفقهاء، للبائع لأنه هو الواجد الأول لها. نعم. الأذان قريب ولا بعيد؟ خمس دقائق. ها؟ خمس دقائق. تبغى نفتح المجال للأسئلة؟ إيش؟ لأن هذا موقف الآن على الوقف. ها في سؤال؟ في سؤال. تفضل. الله يحفظك. إذا مثلا التقطت شاة مثلا. ها؟ التقطت شاة. أي نعم، شاة التقطت. ثم إيش؟ صار لها نتاج من الفحم. هل النتاج هذا يبقى لصاحب النماء؟ النماء في اللقطة إما متصل كأن تسمن، تسمن الشاة تزين الشاة، لما التقطت ما تباع إلا 200، لما سمنت تباع بألف ريال. فالنماء المتصل لمالكها الأصلي، أما نماءها المنفصل هذه الشاة قام طرقها الفحل، قرعها التيس إن كان هي غنمة، إن كان هي ماعز أو فحل الضان الخروف، فأنتجت ما أنتجته بعد الحول فهو لمن؟ للاقط، وما أنتجته في أثناء الحول فهو للملقوط له. وضحت؟ أي نعم. شيخ مثلا الريال والريالين مثلا، الريال والريالين وأمثالها لا ترتفع إليه همة أوساط الناس، فليس لقطة، مثل المسواك والعصا والنعال الرخيصة وأمثالها. مما يكثر السؤال عنها في مكة الآن السجاجيد والنعال المرمية عند أبواب المسجد، فهذه التي وضعت في الزبالة أو طريقها للزبالات ليست لقطة، فيجوز أخذها لأن مآلها للتلف، لكن ما وضع سجاد في مكان لا تأخذه، لا تأخذه. تعريف الشيخ. ها؟ تعريف المسجد أو البيع في المسجد. أي. لا يجوز أن نصل إليه. الآن يا شيخ المسجد هنا مسجد بواقي في الجهة هذه. يسأل أخونا يقول أن التعريف في المسجد وهو نشدان الضالة في المسجد لا يجوز. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشدان الضالة في المسجد، وقال من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لذلك. يقول أخونا بعض المساجد كهذا الجامع له ملحقات تابعة له مصليا، إما سرحة في الخلف حوش أو حوش في الجهة الجنوبية أو في الشمالية، هذه تابعة للمسجد. البيع بها، البيع في السرحة هذه، البيع اصبر يا اصبر، ما كان تابعا للمسجد في الصلاة فيه فحكم حكم المسجد. ما حكم البيع والشراء فيها؟ السرحة التابعة للمسجد التي مغطاة أو فيها فرش للمسجد لا يباع فيها ولا يسرى. أما اللي خارج الأبواب يصلى فيها وقت الزحام وغير وقت الزحام لا يصلى فيها، هذه خارج المسجد يجوز فيها البيع والشراء ويجوز فيها نشدان الضالة. واضح؟ هنا يقول هذا السائل: ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ فإنه حصل في هذه المسألة تشويش في هذه الأيام. زيارة النساء للمقابر من المسائل التي اختلف فيها العلماء، ومحصل أقوالهم إلى ثلاثة أقوال: القول الأول بالتحريم، والقول الثاني بالكراهة، والقول الثالث بالجواز. وكلا هذه الأقوال روايات ثلاث جاءت عن الإمام أحمد. والقول الراجح والأصح دليلا والأقوى تعليلا هو تحريم زيارة النساء للمقابر، وبهذا جاءت الأدلة الواضحات. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قولها ولم يعزم علينا وجه من قال بالكراهة، والصحيح النهي، والنهي في التحريم. وجاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وفي صحيح ابن حبان وغيره من حديث ابن عباس، حديث أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. فاللعن يدل على أن هذا الفعل الملعون عليه كبيرة من الكبائر. وزائرات جمع زائرة. وفي السنن أيضا الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. والزوارات مكثرنا الزيارة. وفي السنن أيضا نحوه من حديث حسان بن ثابت رضي الله عن الجميع. فلما لعن عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل دل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فيحرم على المرأة زيارة القبور. ولأن المرأة لا تتحمل، فقد يصدر منها عند الزيارة أو عند الذهاب للمقبرة ما ينافي الإيمان بالقضاء والقدر من الصبر وعدم التجزع، أو يحصل منها النياحة أو تعداد مناقب الميت. وكل هذه مما جاءت الشريعة بالنهي عنه واللعن على فعله. فنهي النساء عن زيارة القبور من سد هذه الذرائع. وما جاء في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أخرجه مسلم وغيره. فإن هذا في حق الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، واللعن وعيد على ذنب كبير. وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور في الرجال فزوروها، زيارتها بإجماع العلماء مستحب وليس بواجب، هذا في حق الرجال. و في مثل هذه المسائل لا ينبغي بل لا يجوز التشويش على الناس، ويجب الأخذ على أيدي هؤلاء المشوشين. أما من وقع في هذا، في هذا الاجتهاد من أهل العلم، فهذا جملته وشأنه كسائر المسائل الاجتهادية، يرجع فيه إلى ما دل عليه الدليل إما صراحة أو ظهورا تحقيقا للقاعدة الربانية في هذه المسائل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وتبقى مسألة أنه لا يجوز التثليب على العلماء أو مسبتهم لأنهم أخذوا بقول مرجوح وأنت ترجح غيره أو يرجح شيخك غيره. التثليب هو على المتعالمين والجهلاء الذين يتخذون من دين الله وسيلة للظهور وللتكسب وللإشادة بهم، هؤلاء الذين يذمون ويؤخذ على أيديهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف يحصل بأحد أمرين، بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، وبالقول وله صريح وكناية. فصريحه: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبت. فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الوقف، أي المشتمل على أحكام الأوقاف من حيث مشروعيتها وبماذا ينعقد الوقف وما هي شروطه وما هي أحواله وأحكامه ومنافعه وآثاره. والوقف خصيصة أهل الإسلام، فلم يكن أهل الجاهلية يعرفون هذا الوقف، ولهذا قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي: لم يكن أهل الجاهلية يوقفوه، وإنما حبس أهل الإسلام. وقد ندبت الشريعة إلى الوقف وحثت عليه، والوقف هو الصدقة الجارية. والوقف أيها الإخوة من السنن المؤكدات التي للأسف قل الاهتمام بها عند فئام من الناس. الصحابة رضي الله عنهم أطبقوا على ذلك وأجمعوا عليه، فإنه ما كان لأحد من الصحابة شيء أي ذو مقدرة إلا وقف. قاله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. والوقف من منافعه أنه تدر به مصالح المسلمين إذا تنوعت أوقافهم، هذا يوقف مسجدا، وهذا يوقف بئرا، وهذا يوقف أرضا، وهذا يوقف مقبرة، وهذا مدرسة، وهذا مستشفى، وهذا يوقف أسلحة، وهذا أواني، وهذه أمتعة، فتحصل بمجموع هذه الأوقاف مصالح المسلمين. بل مدارس المسلمين وجامعاتهم اعتزت على مدى التاريخ الإسلامي بوجود الأوقاف لها الدارة عليها ما ييسر الانتفاع منها. والأصل في الأوقاف في السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أنه أصاب أرضا في خيبر هي أحب ماله إليه، فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حتى قال: يا رسول الله، إني لم أصب مالا أنفس عندي منه، أي أرضا غالية، فما تأمرني فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت يا عمر حبست أصلها وتصدقت بها. قوله حبست أصلها أي وقفتها، تصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فتصدق بها عمر على فقراء المسلمين، أي جعلها أصلا محبوسا موقوفا وغلتها في فقراء المسلمين وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي ابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أي الناظر أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا على جهة الإهداء غير متمول فيه، في رواية غير متأثل، أخرجاه في الصحيحين. هذا الوقف بهذه المثابة يجري أجره وثوابه لصاحبه. وفي هذه المناسبة ألفت الانتباه، فإن الناس قد يتجهون إلى أوقاف في أمر واحد حتى يتكاثروا فيها فتقل المنفعة. مثلا من اتجهت همامهم إلى المساجد فلم يوقفوا إلا فيها، والمسجد إذا بناه صار وقفا، ثمة منافع أخرى للوقف. كلما كان الانتفاع من الوقف أكثر كلما كان ثوابه ونواله عند الله أعظم. ولهذا من الأوقاف جريان الماء بحفر الآبار أو بإجراء العيون والأنهار والترع ليستقي منها الناس في زروعهم وبهائمهم وأنفسهم، هذه من الأوقاف. من الأوقاف المقابر، من الأوقاف إيقاف المدارس والمستشفيات والآلات الطبية التي يحتاج إليها. تشوفون حاجة الناس الآن إلى أجهزة غسيل الكلى أو المختبرات، إيقافها من الصدقات الجارية. كلما تعدى نفع هذا الوقف وتنوع كلما كان ثوابه أعظم وأكثر أجراً. بماذا يحصل الوقف؟ يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليله الذي يدل عليه، وبالقول. قال: يحصل الوقف بأحد أمرين، بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد ويخلي الناس يصلون فيه، صار هذا مسجد، ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن للناس بأن يدفنوا فيها، صارت مقبرة. أما إذا جعل أرضه مقبرة ولم يأذن للناس بأن يدفنوا فيها لا تكون وقفاً، لأن من المقابر ما يختص بالأسر أو بالعوائل. فإذا أذن للناس بالفعل بفعله أن يدفنوا فيها صارت مقبرة. يبني مدرسة ويعطيها لجهة التعليم صارت وقفاً، وهكذا مستشفى، يشتري جهاز غسيل كلى أو جهاز إنعاش فيضعه في الطوارئ، هذا جعله وقفا. ويحصل الوقف بالقول، والقول نوعان: صريح وكنائي. الصريح يقول: وقفت هذا وحبسته وسبلته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فهذا صريح الوقف، مثل الطلاق، له قول صريح وله كنائي. اللهو الكنائي في الوقف يقول: تصدقت بهذا الكتاب، حرمته أي لا يباع ولا يشترى، أبدت. فهذه ألفاظ كنائية لكن مدارها على النية، ولهذا قال: فلا بد فيها في الألفاظ الكنائية من نية الوقف. فإذا نوى الوقف صارت وقفا حكما. ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، فيقرن اللفظ الكنائي بالوقف. إذا قال: هذا تصدقت به على قبيلة كذا، ما صار وقفا، صار صدقة، أو طائفة كذا. والوقف أنواع، منه الوقف العام، مسجد ومقبرة والعام على المسلمين، أو يوقف مستشفى على الناس عموما مسلمهم وكافرهم. وهناك وقف خاص وهو أنواع، يقف الكتب على طلاب العلم، إذن من ليس من طلاب العلم لا يجوز له أن يحصل عليها. وطالب العلم إذا استغنى من الكتاب وجب أن يدفعه لغيره لأنه وقف إلا أن يجعل بيده. هناك وقف آخر على من؟ على المجاهدين والمرابطين، يقف أوقافا على المجاهدين في سبيل الله والمرابطين على الحدود والثغور. وهناك وقف ذري، ذري إيش؟ ما هو متعلق بالقنبلة الذرية، لا، وقف ذري يعني على ذريته، يقف أرضا، مزرعة، دارا، يقفه على من؟ على ذريته. هذا يسمى بالوقف الذري. والعلماء ذكروا للوقف شروطا عقد لها الماتن فصلا، وهي سبعة شروط نرجئ الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.